نستعرض في هذا اليوم بعض ما أورده الشيخ صاحب التنبيهات في تنبيهه. قال رحمه الله: ومن أصدق قوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق لفظة استفهام ومعناه لا أحد أصدق من الله في حديثه وخبره ووعده ووعيده. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق من الله قولا ولا خبرا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هنا قوله ابن مريم إضافة إلى أمه، لأنه لا أب له، فهو من أم بلا أب، والقسمة الرباعية في خلق الله عز وجل واضحة، فهو خلق آدم بلا أب ولا أم، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، خلقه من طين تراب، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وسائر الخلق من ذكر وأنثى. وهذا فيه آية على قدرة الله تبارك وتعالى، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، يخلق بالسبب وبغير السبب سبحانه وتعالى. قال: ففي هذه الآيات إثبات القول لله سبحانه وتعالى، وأنه قال ويقول متى شاء إذا شاء، وأن الكلام والقول المضاف إليه سبحانه قديم النوع حادث الآحاد، ومعنى حادث الآحاد يعني أنه قال ويقول، يوصف قوله وكلامه بالفعل، والفعل في تعريف النحاة هو ما يختص بمعنى، والزمن جزء منه، فهو قال، يعني قال الله يا عيسى بعد أن لم يكن قال له، فهو قديم النوع، وهو ذاتي من حيث تعلقه بالذات، حادث الآحاد فعلي من حيث تعلق أفراده بالقدرة والمشيئة. قال: وفيه دليل على أنه سبحانه يتكلم بحرف وصوت كما يليق بجلاله سبحانه. وفيه الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، إذ المعنى المجرد لا يسمع، وكلامه يسمع سبحانه وتعالى، والمعنى النفسي لا يسمى كلاما ولا يسمى قولا. قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، قوله صدقا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب، الأمر والنهي هو من باب الطلب، والخبر المحتمل للصدق والكذب هو من باب الأخبار. فتمت كلمة ربك صدقا، صدقا في الأخبار، وعدلا في الطلب، فكل ما أخبر به سبحانه فهو حق لا مرية فيه ولا شك، وكل ما أمر به فهو العدل، وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه، وكل ما نهى عنه فباطل، لأنه لا ينهى إلا عن مفسدة، الله لا ينهى إلا عن مفسدة، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينهى إلا عن مفسدة. والمراد بالكلمة، تمت كلمة ربك، أمره ونهيه ووعده ووعيده وخبره سبحانه وتعالى، فهي تمت صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب. وكلمات الله نوعان، كونية ودينية. فكلمات الله الكونية هي التي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بها في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. يعني الكلمات الدينية قد يجاوزها الفاجر، لكن هذا الفاجر الذي جاوز الشرع لا يستطيع أن يجاوز الكون، الكلمات الكونية. كما قيل أن شخصا يعظ عاصيا فقال له: إذا كنت تعصيه فاخرج من كونه، أو لا تأكل من رزقه. فعلى كل حال هو قد يجاوز أو قد يخالف الدين، الكلمات الدينية قد يجاوزها، لكن الكلمات الكونية لا يجاوزهن الفاجر. أما البر فهو لا يجاوز الدينية، البر التقي يلتزم بالكلمات الدينية، بكلام الله الديني. والفاجر وإن جاوز الدين الكلمات الشرعية فهو لا يستطيع أن يجاوز الكلمات الكونية. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، هذا نوع. النوع الأول كلمات الكونية، مثل قوله تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. النوع الثاني الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أمره ونهيه. قال انتهى من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية. قوله: لا مبدل لكلماته، أي ليس أحد يعقب حكمه سبحانه لا في الدنيا ولا في الآخرة. الله يحكم لا معقب لحكمه. قوله: وهو السميع العليم، أي الذي أحاط سمعه بسائر الأصوات، وأحاط علمه بالظواهر والخفيات. قوله: وكلم الله موسى تكليما، خصص الله نبيه موسى عليه السلام بهذه الصفة تشريفا له، ولذا يقال لموسى عليه السلام الكليم، وهو ليس خاصا بموسى، بل كلم ربنا، كلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. وهذا دليل على أن التكليم الذي حصل لموسى عليه السلام أخص من مطلق الوحي، ثم أكده بالمصدر الحقيقي رفعا لما توهمه المعطلة من أنه إلهام أو إشارة أو تعريف للمعنى النفسي بشيء غير التكليم، فأكده بالمصدر تكليما، المفيد تحقق النسبة ورفع توهم المجاز. قال الفراء: إن الكلام إذا أكد بالمصدر ارتفع المجاز وثبتت الحقيقة. ويروى أن رجلا قال لأبي عمرو بن العلاء، أبو عمرو بن العلاء من شيوخ المعتزلة، من أئمة المعتزلة المعطلين، ويروى أن رجلا قال لأبي عمرو بن العلاء أريد أن تقرأ، لا عفوا، أبو عمرو العلاء أحد القراء، وهذا الرجل معتزلي، أبو عمرو بن العلاء هو أحد القراء الذين تعتمد قراءتهم، أما هذا الرجل فهو المعتزلي. ويروى أن رجلا يعني من المعتزلة قال لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء أريد أن تقرأ، وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، يعني يريد أن يقول وكلم الله حتى يحتج بهذه القراءة، فقال له هب أني قرأت ذلك، فما تقول في قوله وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلي، لأن هذا الإمام القارئ فطن لمقصده، فقال له هب أني قرأت كما تريد، فما تقول، فما تصنع في قوله وكلمه ربه؟ لا تستطيع يعني أن تؤول هذه، هذه صريحة في أن الله والرب سبحانه وتعالى هو الذي كلم موسى. فبهت المعتزلي قوله منهم من كلم الله، أنا أقصد بالإمام المعتزلي هو عمرو بن عبيد، هنا أبو عمرو بن العلاء هذا من أئمة القراء. قوله منهم من كلم الله أي كلمه الله كموسى عليه السلام ومحمد وكذلك آدم، كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر، عن أبي ذر رضي الله عنه لما أكلا من الشجرة ناداهما ربهما، فآدم كلمه الله وموسى كلمه الله ومحمد كلمه الله، اللهم صل وسلم عليه. قوله ولما جاء موسى لميقاتنا، لميقاتنا أي للوقت الذي ضربناه له أن نكلمه فيه. قوله وكلمه ربه أي كلمه سبحانه وتعالى بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته، وكلمه بلا واسطة. فهذه الآيات أفادت إثبات صفة الكلام لله، وأنه تكلم ويتكلم سبحانه وتعالى، والأدلة الدالة على أنه يتكلم أكثر من أن تحصر، وفيها الرد على من زعم أن كلامه سبحانه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع، وفيها دليل على أن كلامه سبحانه وتعالى حقيقة لا مجاز، لأنه أكده بالمصدر فقال وكلم الله موسى تكليما، أكده بالمصدر لنفي المجاز. على كل حال المجاز في كلام الله عز وجل منتفي، كما قرره العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في رسالة له في هذا الموضوع، منع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وهي رسالة قيمة، حتى بعضهم يمنع المجاز حتى في إذا كان المجاز قسيم الحقيقة، أو كان المجاز هو اللفظ، يعني حسب تعريفات المجاز، لأن تعريف المجاز عند أهل اللغة غير مستقر على تعريف واحد، يعني هل هو الذي يصح نفيه، أو هو الذي وضع اللفظ الذي وضع لمعنى ثم يعني نقل إلى معنى آخر، هذا يحتاج إلى التاريخ ويحتاج إلى إثبات أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى ثم نقل إلى هذا المعنى، وهذا لا سبيل له. ثم استعمال الأوائل للمجاز أو هذا من مجاز اللغة لا يريدون به المعنى الذي يريده المعطلة، المعطلة استخدموا المجاز يقصدون به مقابل الحقيقة أو قسيم الحقيقة، وليس بعد الحق إلا الضلال، كما قال الشيخ الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه. وكلام الله عز وجل لا يصح أن نقول إنه غير حقيقة، بل هو كلام حقيقي، والأوائل حينما يعبرون يقول هذا من مجاز اللغة أو هذا، يعني أنه من الأسلوب الجائز في اللغة وهو حقيقة في سياقه. قال نعم. فقال وكلم الله موسى، نعم، لأن العرب لا تؤكد بالمصدر إلا إذا أرادت الحقيقة، وفيها دليل على أن الله لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء بما شاء، إذا شاء متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. وفيها دليل على أن نوع الكلام قديم، وإن لم يكن الصوت المعين قديما، فكلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الآحاد، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فوصف هنا الذكر بأنه محدث، وهذا يدل على أنه ليس حقيقة، يعني أن كل حادث مخلوق، هذه مقدمة كاذبة. ولهذا يقولون القرآن حادث وكل حادث مخلوق، تمسح الوسط يصير النتيجة القرآن مخلوق، هذا هو حجة المعتزلة، هذا خطأ، لأنه بنى هذا الاستنتاج على مقدمة كاذبة، وهي المقدمة التي تلي المقدمة الأولى، وقال القرآن حادث هذه الصغرى، وكل حادث مخلوق هذه الكبرى، كل حادث مخلوق هذا كذب، ليست صحيحة. وإذا كذبت إحدى المقدمتين كذبت النتيجة، كانت النتيجة كاذبة. فكلامه سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الآحاد، وتقدمت الإشارة إلى أن كلامه سبحانه وتعالى نوعان، كوني قدري به توجد الأشياء، كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الثاني كلام ديني شرعي، ومنه كتبه المنزلة على رسله، هذا من الكلام الديني الشرعي، فهو الذي تكلم بها حقا وليست مخلوقة، بل هي من جملة صفاته، وصفاته سبحانه غير مخلوقة كما تقدم في حديث خولة. وبه استدل الإمام أحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق، أمر بالاستعاذة، لأنه أمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات، بكلمات الله، والاستعاذة بالمخلوق شرك، فدل على أن كلام الله غير مخلوق. وتكليمه سبحانه وتعالى لعباده نوعان، تكليمه لعباده سبحانه وتعالى نوعان، نوع خاص وهو الكلام المباشر الذي يسمعه المكلم، يسمعه من الله بحرف وصوت، ونوع عام وهو ما يأتي عن طريق الوحي. الوحي أنواعه كثيرة، إما للوحي الخاص، وإما بإرسال الرسل، وأضرب الوحي كثيرة، منها الرؤيا الأنبياء، ومنها نعم الكلام بواسطة إرسال الرسول، إرسال الملك، والملك أحيانا يتمثل وأحيانا يتلبس نعم بالمرسل إليه، فإذا فصم عنه وعى ما قال. قال الأول بلا واسطة، تكليم الله الأول نوعان، الأول بلا واسطة كما كلم موسى ابن عمران، لكن من وراء حجاب، كلمه بلا واسطة لكن من وراء حجاب، لأنه لو كان من غير حجاب لما استطاع موسى، لأن موسى طلب أن يرى ربه، و الله سبحانه وتعالى ضرب له مثلا أنه لا يستطيع، لأنه لما تجلى إلى الجبل جعله دكا، خر موسى صعقا. وفي هذه الحياة الدنيا لن يرى أحد ربه، لأنها حياة أوجدت للفناء. أما يوم القيامة فنرى ربنا، والله يرى سبحانه وتعالى بالعيان، لأن تلك الحياة أوجدت على صفة البقاء، فناسب الباقي أن يرى الباقي، أما الفاني فلا يرى الباقي، لا يستطيع، ليس في استطاعته ولا في مقدوره. ورأيت تعزية جميلة لإمام المسلمين الملك عبد العزيز، عزى بها قوما في وفاة شيخهم أو وفاة، فمن جملة تعزيته يقول يعني إن فلان انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء. فلا شك أن هذه تعزية، تعزية يعني حينما يحزن الإنسان على فقيده ثم يعلم أنه انتقل إلى دار البقاء خفف من حزنه. هذه دار الفناء، فالميت ينتقل من الفناء إلى البقاء، إلى دار البقاء. فإذا استقر في يقينه وفي عقيدته أنه انتقل إلى البقاء، إلى دار البقاء، لا شك أن حزنه يخف، وأنه يرجو أن يراه ويلقاه في تلك الدار، دار البقاء. يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. قال الثاني: تكليمه سبحانه لعباده بواسطة إما بالوحي الخاص للأنبياء، وإما بإرساله إليهم رسولا يكلمهم من أمره بما شاء. وفي الآيات المتقدمة أيضا دليل على أن الكلام المضاف إليه سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية، من حيث تعلقها بذاته واتصافه بها، ومن صفاته الفعلية من حيث كانت متعلقة، حيث كانت متعلقة بقدرته ومشيئته. فالكلام صفة ذاتية فعلية، الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات بحال، فمن حيث تعلقها بذاته سبحانه وتعالى ذاتية، لكن من حيث تجدد أفرادها، أو من حيث أن أفرادها حادثة متعلقة بقدرته ومشيئته، يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. نعم. قوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، أي نادينا موسى وكلمناه بقول: يا موسى إني أنا الله. وقوله الطور هو اسم جبل بين مصر ومدين. وقوله الأيمن أي الذي يلي يمين موسى حين أقبل من مدين. قوله وقربناه نجيا أي مناجيا. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، أي نادى آدم وحواء. وقوله ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين. قال بعض السلف: ما من فعلة وإن صغرت إلا وينشر لها ديوانان، لما وكيف. ما من فعلة وإن صغرت إلا وينشر لها ديوانان، لما وكيف، أي لما فعلت وكيف فعلت. فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة، فإن الله لا يقبل عملا إلا بهما. فطريق التخلص من السؤال الأول بتجريد الإخلاص وطريق التخلص من السؤال الثاني بتحقيق المتابعة لما وكيف. انتهى من الإغاثة، إغاثة اللحفاظ. طبعا هذه أيضا تذكر بأسئلة القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالفعل لما فعلت، الفعل نفسه هو الدين. لما فعلت هذا؟ من ربك؟ تضمن الإخلاص. كيف فعلت؟ من نبيك؟ تضمن المتابعة. فهذا أيضا فيه مسألة القبر، ثلاثة الأسئلة المعروفة. وقال بعض السلف: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فيسأل عن المعبود وعن العبادة، يسأل عن المعبود وعن المتبوع. أما العبادة فهي حاصلة، أو الفعل حاصل. ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فيسأل عن المعبود وعن المتبوع في هذه العبادة، إذ لا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفادت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله، وأنه نادى وناجى، وقد جاء النداء في 9 آيات من القرآن، وكذلك النجاء جاء في 10 آيات. والنداء هو الصوت الرفيع، وضده النجاء. النجاء بصوت منخفض. ففيها إثبات أن الله يتكلم بحرف وصوت يليق بجلاله، إثبات الحرف والصوت للإمام السجزي رسالة قيمة، يعني كتبت أو حققت هذه الرسالة، حققها أحد إخواننا الفضلاء محمد باكريم في العقيدة. والنداء هو الصوت وضده. ففيها إثبات أن الله يتكلم بحرف وصوت يليق بجلاله. ونحن حين نقرأ القرآن، نقرأ القرآن بأصواتنا، فالصوت صوت القاري، والكلام كلام الباري، كلام ينسب إلى من قاله ابتداء، والله تكلم به بصوت نفسه سبحانه وتعالى، وبحرف وصوت يليق بجلاله. وكلام الله عز وجل القرآن، وكلام القرآن كلام الله، وكيفما تصرف، سواء حفظ في الصدور فهو كلام الله، أو سمع بالآذان فهو كلام الله، أو تلي بالألسن فهو كلام الله، أو كتب بالمداد والمصاحف فهو كلام الله، فكيفما توجه فهو كلام الله. والكلام ينسب إلى من قاله ابتداء، لا إلى من قاله مبلغا، إذ لا يعقل النداء والنجاء إلا ما كان حرفا وصوتا. وقد استفاضت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة بذلك. وقال ابن القيم رحمه الله في النونية: والله قد نادى الكليم وقبله سمع النداء في الجنة الأبوان، وآتى الندى في 9 آيات له وصفا فراجعها من القرآن. أيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا بآذان؟ أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان أن النداء الصوت الرفيع وضده، فهو النجاء كلاهما صوتان، الصوت المنخفض نجاء، الصوت المرتفع نداء. وفي هذه الآيات أيضا الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، إذ المعنى المجرد لا يسمع. وقد رد الشيخ تقي الدين على من زعم ذلك من 90 وجها. قال ابن القيم في النونية: 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس ذي البطلان. قال بعض العلماء: من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي فقد زعم أن الله لم يرسل رسولا ولم ينزل كتابا. وقال: من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي فقد زعم أن الله أخرس. وقال ابن حجر رحمه الله في شرح الباري في شرح البخاري فتح الباري: ومن نفى الصوت فقد زعم أن الله لم يسمع أحدا من ملائكته ولا رسله كلاما بل ألهمهم إياه إلهاما. وفيها الرد على من زعم أن كلام الله هو معنى قائم بذاته لا يتجزأ ولا يتبعض، فإن الأمر لو كان كما زعموا لكان موسى عليه السلام سمع جميع كلام الله، فكلام الله عز وجل يعني يتبعض ويتفاضل أيضا. وفيها الرد على من زعم أن كلام الله مخلوق، فإن صفات الله داخلة في مسمى اسمه، فليس الله اسما لذات لا سمع لها ولا بصر ولا حياة ولا كلام لها، فكلامه وعلمه وحياته وقدرته داخلة في مسمى اسمه، فهو سبحانه بصفاتها الخالق وما سواه المخلوق، لا يعقل وجود ذات بدون صفات. وفي إثبات الكلام إثبات الرسالة، فإذا انتفت صفة الكلام انتفت الرسالة، إذ حقيقة الرسالة تبليغ كلام المرسل. ومنها هنا قال السلف: من أنكر كون الله متكلما فقد أنكر رسالة الرسل كلهم. والرب سبحانه وتعالى يخلق بقوله وبكلامه، كما قال: إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فإذا انتفت حقيقة الكلام عنه فقد انتفى الخلق وانتفى الأمر والإرسال. قوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. حتى يسمع كلام الله أي حتى يسمع القرآن مبلغا إليه من قارئه، كما قال أبو بكر الصديق حين قرأ على قريش ألف لام ميم غلبت الروم، فقالوا: هذا كلامك أو كلام صاحبك؟ فقال: ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي، ولكنه كلام الله. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه ليبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. فبين أن ما يبلغه ويتلوه هو كلام الله لا كلامه. وفي الآية دليل على أنه إذا استأمن مشرك ليسمع القرآن وجب تأمينه ليعلم دين الله وتنتشر الدعوة. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي الأمان لمن جاءه مسترشدا أو في رسالة، من جاءه مسترشدا أو جاءه في رسالة، كما جاء في الحديبية جماعة من قريش وأمنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة يؤمن، أو تجارة كذلك، أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو طلب من الإمام أو نائبه أعطي أمانا ما دام مترددا في دار الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. يعني إذا جاء أحد من هؤلاء الكفار، من هؤلاء النصارى، من هؤلاء اليهود، من هؤلاء المشركين، جاء يعني لهذه الأغراض في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو طلب من الإمام، نفس الإمام طلبه أو نائبه من أجل مفاوضة أو من أجل محادثة فيما يصلح المسلمين وفيما ينفعهم، يعطى أمانا لا يتعرض له ما دام مترددا في دار الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. وفيها دليل على إثبات صفة الكلام لله وأنه يتكلم وأن القرآن كلامه. وفيها دليل على أن الكلام إنما ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فإن القارئ يبلغ كلام الله، وكلامه سبحانه صفة من صفاته غير مخلوق. وأما صوت القارئ وكذا المداد والورق فهي مخلوقة لهذه الآية ولحديث زينوا القرآن بأصواتكم، أو بينوا، هناك ذكر بين لكن أظنها زينوا القرآن بأصواتكم أو حسنوا القرآن بأصواتكم. فبين أن الأصوات التي يقرأ بها القرآن أصواتنا، والقرآن كلام الله، فالقرآن كلام الباري، والصوت صوت القارئ، والقارئ وصوته مخلوقة. أما الكلام فهو كلام الباري سبحانه وتعالى، قاله ابتداء، منه بدأ وإليه يعود، فهو كلام الله منزل غير مخلوق. وفي هذه الآية دليل على أن القرآن الذي هو سور وآيات وحروف وكلمات هو عين كلامه سبحانه حقا، لا تأليف ملك ولا بشر، لا نقول عبارة ولا نقول حكاية كما يقوله من يقول، بل هو كلام الله، عين كلام الله. وأن حروفه ومعانيه عين كلامه سبحانه الذي تكلم به سبحانه حقا، وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم. فللرسولين جبريل ومحمد فللرسولين منه مجرد التبليغ والأداء لا الوضع والإنشاء. فإضافته إلى الرسول بقوله وإنه لقول رسول كريم إضافة تبليغ وأداء لا إضافة وضع وإنشاء، لا كما يقول أهل الزيغ والافتراء. وفيه الرد على من زعم أن هذا الموجود بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله أو حكاية له، فإنه سبحانه أخبر أن الذي يسمع كلام الله، وعندهم أن الذي يسمع، يعني عند هؤلاء المبتدعة، أن الذي يسمع ليس كلام الله على الحقيقة، وإنما هو مخلوق حكي به كلام الله على أحد قوليهم، أو عبارة عبر بها عن كلام الله على القول الآخر. يعني وش الفرق بين العبارة والحكاية؟ حكي يعني مثل التمثيل الذي يحكي حالة شخص أو قول شخص، يحكيها حكاية يمثلها. أما عبارة فهو عبر عن مفهومه بكلامه وبإنشائه. طبعا الأشعرية قالوا عبارة، والماتريدية قالوا حكاية. وهي نعم، والعبارة والحكاية قالوا مخلوقة، لكن كلام الله عز وجل ليس مخلوقا. نعم. فالمقروء المكتوب والمسموع والمحفوظ، فالمقروء والمكتوب والمسموع والمحفوظ عندهم ليس كلام الله، وإنما هو عبارة عبر بها، أو عبارة عبر بها عنه، كما يعبر عن الذي لا ينطق ولا يتكلم من أخرس أو عاجز. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فالقرآن سواء كان مقروءا أو مكتوبا أو مسموعا أو محفوظا فهو كلام الله. وفيه دليل على أن القرآن كلام الله، وأنه يسمع، وأنه غير مخلوق. وفيها الرد على من زعم أنه مخلوق، أو أنه كلام بشر أو ملك أو غير ذلك. وفيها أن من زعم أنه كلام غير الله فقد كفر، أو زعم أنه مخلوق. أي نعم، فكذلك من قال إن القرآن مخلوق فهو يعني قد كفر. هذه المقالة يقال بها القول بخلق القرآن كفر، من قال بخلق القرآن فقد كفر، لكن لا يستلزم تكفير المعين الذي قال بهذا القول، مثل المأمون، مثل، لأن هؤلاء بأعيانهم يجوز أن يكون هناك شبه لديهم، يعني هناك موانع من الحكم على تكفيرهم بأعيانهم، لكن نطلق هذا القول ونقول من قال بخلق القرآن فقد كفر، هذا سائغ، لأن القول بخلق القرآن كفر، ولا يلزم منه أن كل من قال بخلق القرآن يكفر بعينه، قد لا يكفر بعينه. لهذا الإمام أحمد كان يعني من حمل الناس على القول بخلق القرآن من الخلفاء كان لا يكفرهم، بل يقول أمير المؤمنين، لأن هؤلاء يعني لم تكن الحجة قائمة بالمعنى الذي يثبت به الحكم، ربما تكون هناك شبه، تكون موانع من تكفير هذا الشخص بعينه، لهذا لا نكفر الأشعرية ولا نكفر المعتزلة ولا نكفر الماتريدية، لأن لديهم شبه، لأن هذه المقالات وإن كانت خاطئة وإن كانت خطأ ونسميها بدع، أي نعم، لكن لا يكفر أصحابها للشبه، ليس عندهم علم تقوم به الحجة عليهم، وربما كان مقصدهم التنزيه، لكن أخطأوا. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ولم يقل أحد من السلف أنه مخلوق أو أنه قديم، بل الآثار متواترة عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنهم يقولون القرآن كلام الله. وأول من عرف عنه أنه قال مخلوق الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن صفوان، وأول من عرف عنه أنه قال هو قديم عبد الله بن سعيد بن كلاب. أما السلف فلم يقل أحد منهم بواحد من القولين، يعني القول بأنه قديم، إطلاق بأن القرآن قديم، والقرآن يعني تكلم الله به وكتب في اللوح المحفوظ وأنزل إلى بيت العزة وتكلم الله به مفرقا، فهو فرد من أفراد كلام الله. صحيح كلام الله نوعه قديم، أما أفراده فهي حادثة. قال: أما السلف فلم يقل أحد منهم، يعني عن القرآن بذاته، بواحد من القولين، ما أحد قال إنه مخلوق ولا أحد قال إنه قديم، يعني وهو أحد أفراد كلام الله. من السلف: إن القرآن عبارة عن كلام الله ولا حكاية له، ولا قال أحد منهم أن لفظي بالقرآن قديم أو مخلوق، بل كانوا يقولون بما دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن كلام الله، والناس يقرؤونه بأصواتهم ويكتبونه بمدادهم، وما بين اللوحين كلام الله، وكلام الله غير مخلوق، والمداد الذي يكتب به القرآن مخلوق، والصوت الذي يقرأ به هو صوت العبد، والعبد وصوته وحركاته وسائر صفاته مخلوقة، فالقرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الباري، والصوت صوت القارئ. انتهى. قال البخاري رحمه الله في كتاب خلق أفعال العباد بعد أن ذكر هذه الآية والآية التي بعدها، أي قوله سبحانه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقوله: والطور، وكتاب مسطور في رق منشور، قال: قد ذكر الله أن القرآن يحفظ ويسطر، وأن القرآن الموعى في القلوب المسطور في وأن القرآن نعم والقرآن الموعى في القلوب المسطور في المصاحف المتلو بالألسن كلام الله ليس بمخلوق، وأما المداد والورق والجلد فإنه مخلوق. انتهى من فتح الباري. والآيات كثيرة، ويكفينا يعني في هذا اليوم ما سمعناه، جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يفقهنا في ديننا. ونعود لحصتنا من شرح الشيخ الهراس. فنطلب من الأخ الفاضل أن يبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشارح رحمه الله تعالى: تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا، فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه، وقال إن معنى متكلم خالق الكلام، وهم المعتزلة. ومنهم المعتزلة قالوا إن القرآن كلام الله لكن مخلوق، الأشعرية قالوا إن كلام الله غير مخلوق لكن ليس هو بحرف وصوت. فانظر الاتفاق والافتراق، هنا الحرف والصوت مخلوق قال، وكلام الله معنى نفسي، فاتفقوا جميعا أن يقولوا كلام الله، لكن المعتزلة يرون أن كلام الله مخلوق، ولهذا يعني ألزموا بأن كل كلام كلامه، ولهذا قال قائلهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. أولئك قالوا إن كلام الله غير مخلوق، لكن كلام الله ليس بحرف ولا صوت، وليس هذا القرآن هو كلام الله. المعتزلة يقولون القرآن كلام الله لكنه مخلوق، الأشعرية يقولوا هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله، لأن كلام الله هو الكلام النفسي غير المسموع. طيب وش القرآن الذي بين أيدينا ما هو؟ قالوا هذا عبارة عن كلام الله. أي نعم، ولهذا أحدهم يخرج المصحف من جيبه ويقول: أتقول إن هذا كلام الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أي نعم، وهو من خريجي الله المستعان، ممن قامت عليه الحجة. نعم. ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا، لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ونفى عنه الحرف والصوت، وقال إنه معنى واحد في الأزل، وهم الكلابية والأشعرية. ومنهم من زعم أنه حروف ابن كلاب هو صاحب المدرسة التي أخذ عنها الأشعري والماتريدي، الأشعري والماتريدي رضيع لبان، قد لا يكونوا أخذوا مباشرة عن ابن كلاب لكنهم من مدرسة الكلابية. نعم. ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات، وقال إنها مقترنة في الأزل، فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، وهم بعض الغلاة. نعم. ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته، وأن الله لم يكن متكلما في الأزل، وهم الكرامية. لا، نوع الكلام قديم. ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها، على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو متكلما إذا شاء، متى شاء، كيف شاء، بما شاء، كل هذه لا بد من استحضارها. نعم. فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به، ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. نعم. والله سبحانه نادى موسى بصوت، ونادى آدم وحواء بصوت، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم بها صفة له غير مخلوقة، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم، كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته. والآيتان الأوليان هنا وهما من سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل، بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به، وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط، فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه، وعلم غيره ليس كذلك. علم غيره منه سبحانه وتعالى، هو الذي أمد به، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نعم. وأما قوله وإذ قال الله يا عيسى إلى آخره، فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عما نسبه إليه الذين ألهوه وأمه من النصارى، من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله، وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء. وأما قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالمراد صدقا في إخباره وعدلا في أحكامه، لأن كلامه تعالى إما أخبار وهي كلها في غاية الصدق، وإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل الذي لا جور فيه لابتنائها على الحكمة والرحمة. والمراد بالكلمة هنا الكلمات، لأنها أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى الجمع، كما في قولنا رحمة الله ونعمة الله. وأما قوله وكلم الله موسى تكليما، وما بعدها من الآيات التي تدل على أن الله قد نادى موسى وكلمه تكليما وناجاه حقيقة من وراء حجاب بلا واسطة ملك، فهي ترد على الأشاعر الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس بلا حرف ولا صوت، فيقال لهم كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي؟ فإن قالوا ألقى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد أن يكلمه بها، لم يكن هناك خصوصية لموسى في ذلك. وإن قالوا إن الله خلق كلاما في الشجرة أو في الهواء ونحو ذلك، لزم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى إني أنا ربك. وكذلك ترد عليهم هذه الآيات في جعلهم الكلام معنا واحدا في الأزل لا يحدث منه في ذاته شيء، فإن الله يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني قبل أن يأتي للميقات ما كلمه ربه. نعم. فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات، ويقول تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، فهذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن، والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا. وكذلك قوله تعالى في شأن آدم وحواء وناداهما ربهما الآية، فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة، فهو حادث قطعا. وكذلك قوله تعالى ويوم يناديهم إلى آخره، فإن هذا النداء والقول سيكون يوم القيامة. وفي الحديث ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. نعم. يأتي يعني يدنى العبد من ربه يوم القيامة فيكلمه ربه فيقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقول يا ربي أعرف. نعم. فهنا الشاهد يكلمه ربه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.